السلام عليكم أخوي عامر، الله يمسيك بالخير ويمسي الجميع بالخير. الحقيقة العجينة، أنا عندي عجينة أستخدمها لأربع سنوات، وتركيبة العجينة سهلة جدا ومفيدة إن شاء الله، وهي 10 كيلو شحم أسود من أرخص نوع اللي هو كريز على ما يقولون، يعني حق المعدات مو شحم بهايم. وبعدها 10 كيلو كبريت زراعي حق التعفير، ونضيف له كيلو بودرة حشري، نخلطها سوا. بالنسبة للرواكيب، أنا أفضل أن الواحد يشيل ربع الجمارة من فوق مع العصبان، ما يكلف نفسه يقص العصبان على واحد واحد، لا، يعني يشيل ربع الجمارة من فوق في أي ركوب كان. إذا طلعت الجمارة نصب عليه 50 جرام بنزين، بعدين ندهنه بهذا الدهان اللي هي الخلطة، ويفضل أن لا تزيد عن بيضة الدجاجة، يعني ما نكسر، لأني شفت أنا أحد المقاطع وأرسل لي قال وش رأيك يا عم راشد بهالطريقة، فأنا قلت له إن هذا كثير. المهم أن كبر بيضة الدجاجة، يعني خلونا نقول 50 جرام، وتدهن دهن. وبعدين أنا أحذر وأنصح العامل لا يحط يده في الخلطة، أنها مبيد حشري. يفضل أنه يأخذ ملعقة الكبيرة ذي، أو اللي قال له سكين صنفرة اللي حقين البوية صنفرون به الجدران، الستيل هذه واللي لها مقبض خشب، أو خشبة عادية ما فيها أي مشكلة، خشبة طول نص متر، يأخذ القطعة ذي ومن يدهن فيها، لأنه مو لازم الركوب يدهن، أهم شيء تكون على سطح الجمارة علشان تطرد السوسة، ولو جت السوسة على طول تموت، هذا أهم شيء في الموضوع. وهذا اللي نتمناه، وأحذر أن العامل، لأنه شفنا حنا مقطع سابقا العامل بيده، هذه والله يا أخوان لا فيها ضرر، لأنه المبيد يدخل تحت الأظافر، المبيد يدخل في فتحات يعني اشطوب الأصابع زي ما نقول، المهم المبيد مضر في كل الحالات، التحذر منه أفضل. الله يوفق الجميع ويسعد الجميع.